فأرادوا أن ينظروا فوجدوا أن البقر البقرة في إيران كثيرة. نعم. أكلت البناء من الأسفل. سبحان الله. كذلك أيضا سيل العرم نقضه الجرد وهو نوع من الفئران. كذلك أيضا يتقفض الجنود ولا سيما القرب التي كانت أوعية الماء فيما سبق تقرضها تخفقها. كذلك أيضا تسرق الذهب تسرق الذهب. هذا جربناه عندنا في البيت فقدنا خاتم من الخواتم للنساء دورناه ودورناه وإذا فيه شق في الجدار وكان عندي علم أنه تسرق الذهب. شق زودنا شق وجدنا الخاتم في هذا الشق. نعم. وحدثنا شيخنا رحمه الله أن رجلا كان يكتب في حجرته فجاءت فارة نزلت من السق جاءت حوله فوضع عليها إناء حبسها. لما تأخرت عن زميلاتها جاءت واحدة منهم تبحث عنها عن ذهب وعلمت أنها تحت الإناء فصعدت إلى السقف وأتت بدينار دينار ذهب. الدينار صغير يعني تحمله بالأسهول. جاءت بالدينار وألقته إلى جنب الرجل رشوة أو دية. المهم الرجل قال ما يبقى انتظرت ما في فائدة صعدت إلى الصف وأتت بدينار آخر ووضعته ولكن الرجل قال وراء الأكمة ما وراءه استمر فجاءت بثالث ورابع وخامس إلى عشر عشر دنيش سابت. يقول في النهاية جاءت بالكيس. نعم جاءت بالكيس إشارة إلى إيش؟ خلاص إنه خلاص اللي عنده. يقول لما جاءت بالكيس فتح لنا وقتل قتل الفار والثاني هرب. فعلى كل حال أنا أتيت بهذا الذي حدثني شيخنا رحمه الله حدث طلب حدثنا في الإشارة إلى أن من أذية الفار أنها تسرق الذهب. كذلك أيضا تأتي على الدقيق وتلوث في البعض وغير ذلك فهي من أفسق فيسن قتلها ولو في وسط المدينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.